بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وحده عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا الذين آمنوا وقولوا قولا يصلح لكم ولكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأخوة، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نلتقي بعد طول انقطاع وبعد أحداث جدت وأمور لا تخفى على أمثالكم، ولي وقفة بإذن الله مع ما يتعلق بهذه الأحداث بين الأذان والإقامة. وأريد أن أبين في بداية الدرس بعض الأمور المهمة تتعلق بترتيب الدرس، وأواصل بعد ذلك ونبدأ بكتاب البيع بإذن الله. المسألة الأولى أنه بناء على رغبات الإخوان والتجارب السابقة في شهر رمضان المبارك، فقد رأى الأخوة لو تقدم دروس رمضان إلى ما قبل رمضان، وبخاصة أنه لا يتعلق في الصيام شيء كما كان في السنوات الماضية. ولذلك أخذت بهذا الاقتراح وبدأنا اليوم، بدل أن نبدأ في الأسبوع القادم كالعادة، بدأنا في الأسبوع الأول من أجل أن نستدرك الدروس التي يجب أن تكون في رمضان. ولذلك في الأسبوع القادم بإذن الله سيكون الدرس في 3 أيام، في يوم الأحد والاثنين والثلاثاء، وهي تعوض دروس رمضان كما تعلمون، وهذا الدرس يعوض دروس الأسبوع القادم بإذن الله. أكرر، أقول الدروس في الأسبوع القادم بإذن الله ستبدأ من يوم الأحد، وكذلك نستمر في يومي الاثنين والثلاثاء. أما الأربعاء فلا شيء فيه لأنه يوافق إجازة، وقد يكون يسافر بعض الإخوان، فأحببت أن تكون في أيام الدراسة. المسألة الثانية، نحن سنبدأ اليوم إن شاء الله في كتاب البيوع، لأننا والحمد لله قطعنا مرحلة طيبة وانتهينا من كتاب العبادات، وأعتقد أن هذه مرحلة مهمة للغاية، تمت بتوفيق الله جل وعلا وإعانته وتسديده. وكل الدروس التي ألقيت بعضها نزل في الموقع، والذي لم ينزل سينزل بإذن الله، بل والحمد لله استطعنا أن نحصل على بعض الأشرطة المفقودة في أول الكتاب، في كتاب المياه والطهارة وشروط وقبل ما قبل شروط الصلاة، لأن تعرفون الذي في السوق الآن هو شروط الصلاة، ما قبله كان مفقودا، فوجدنا بعض الأشرطة، لا أقول كلها، ونستطعنا أن نكملها، وإلا قد ينزل بعضها في السوق، أي عفوا في الموقع، حتى يكمل البقية. هناك أيضا تعلمون بدأ الدرس قبل بدء الموقع، ولذلك سنحاول إن شاء الله جميع الدروس حتى نهاية كتاب الجهاد وما بعد أيضا تكون كلها في موقع المسلم بإذن الله، بالإضافة إلى محاولة إخراجها في أشرطة وتنزيلها في التسجيلات كما حدث مع ألبوم شروط الصلاة وما بعده. هذا ما يتعلق في إضافة. نبدأ اليوم كما أشرت في كتاب البيوع، وبين الإذان والإقامة في الأسبوع القادم نواصل مع سورة العنكبوت. حقيقة هذه سورة عظيمة، ولذلك تلاحظون أننا أعطانا النفس فيها لأن فيها منهج الأنبياء. سنواصل في الأسبوع القادم فيما تيسر، لأننا وقفنا على ما يتعلق بلوط عليه السلام، حيث انتهينا مما يتعلق بإبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ونواصل حتى بعد رمضان، حتى تنتهي هذه السورة العظيمة بما فيها من دروس وعبر ووقفات لا تخفى على أمثالكم. أما اليوم فسأخصص ما بين الأذان والإقامة لكلمة لا أطيل فيها، في بعض الوقفات سريعة، ومنها ما يتعلق بالأحداث التي مرت في الصيف، وأسأل الله العانة والتوفيق والسداد. نبدأ الآن في كتاب المياه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيع، وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وحديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، متفق عليه. الآن بدأنا بقسم جديد في التصنيفات العلماء، وهو ما يتعلق بقسم المعاملات. انتهينا من قسم العبادات، وتعلمون أننا بعد أن انتهينا من قسم العبادات قبل عدة سنوات عدنا مرة أخرى حتى انتهينا منه والحمد لله. فالآن نبدأ في قسم المعاملات. إذن العلماء يقسمون الفقه إلى عبادات ومعاملات، والعبادات هي التي تكون بين العبد وربه، فأدخلوا فيها كما تعلمون الأركان الأربعة، لأنهم يلحقون الشهادتين بكتب العقيدة: صلاة، الزكاة، الصيام والحج، وألحقوا فيها أيضا الجهاد. بعض العلماء يعده ركنا من أركان الإسلام، ولكن هذا من باب بيان أهميته، وإلا فأركان الإسلام خمسة كما في الأحاديث الصحيحة. فألحقوا أيضا كتاب الجهاد بالعبادات لورود الآيات والأحاديث على فضله ومكانته ومنزلته، فهو نعم أقرب إلى العبادات منه إلى المعاملات. المعاملات بدأوها في كتاب البيع أو كتاب البيوع، ثم يأتي بعدها النكاح وكتب القضاء والإقرار وأيضا الحدود وغيرها. وإن كان هذا لا يعني أنها ليست من العبادات، فلعلي أذكركم بكلمة قلتها قبل سنوات، قلت: نحن في منار السبيل حقيقة ندرس العقيدة، ندرس التوحيد، وليس كما قد يتبادر إلى البعض أنه فقه مجرد أي بالاصطلاح، وإلا هو فقه. ولذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله ألف كتابه التوحيد وسماه الفقه الأكبر، فلا شك أن الفقه هو التوحيد. إذن كيف يكون قراءتنا للصلاة والزكاة وغيرها وما يأتي الأمن البيوع من أنواع التوحيد؟ هذا من باب التذكير، وإن كان أعرف أنه لا يخفى على أمثالكم، ولكن لا بد من التذكير فيه، لأنه سيترتب عليه مسألة أخرى، وهي أن التوحيد ثلاثة أقسام كما قسمه العلماء، هو أيضا تقسيم اصطلاحي، كما أن الفقه تقسيم اصطلاحي فهذا تقسيم اصطلاحي: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو توحيد الله جل وعلا بأفعاله هو. ما يعني ماذا يعني توحيده بأفعاله؟ أي أن الصفات فيما يتعلق بتوحيد الربوبية هو وحده القائم عليها، فهو الخالق وحده، وهو الرازق وحده، وهو المحيي والمميت، هذه صفاته سبحانه وتعالى. فأنت توحد الله جل وعلا أنه ليس له شريك بهذه الأشياء، هذا توحيد الربوبية. فأنت توحد الله بفعله الواحد الأحد الرازق المحيي المميت، فلا محيي سواه، ولا رازق سواه، ولا رب سواه، فهذا يسمى توحيد الربوبية. توحيد الألوهية هو توحيد العبادة، توحيد الله بأفعال العباد. فأنت عندما تصلي، أي هذا فعل العبد، تصلي لله جل وعلا، وتزكي لله جل وعلا، وتصوم لله، وتحج لله، وتجاهد لله، فكلها توحيد الله جل وعلا بأفعال العباد. وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. مع أن ظهرت باقعة جديدة فتنة من هذه الفتن هذه الأيام، نسأل الله السلامة والعافية، ممن يقول يجب أن يحذف وتلغى بعض ما ثبت لله جل وعلا كالجبار والمتكبر. ومع كل أسف هذا الآن سجال قبل أيام في وسائل الإعلام. حقيقة هناك أيها الأخوة يظهر بين فريق أخرى زنادق يتعدون على حدود الله جل وعلا، وهذه الصفات ثابتة لله جل وعلا كما في سورة الحشر، وثابتة بالكتاب والسنة، جبار متكبر. فيقول هذه لاحظوا يأتي إنسان حقير قصير يقرر هي تليق بالله وما تليق بالله، فيقول هذه لا تليق بالله جل وعلا، يتصور أنه من باب التعظيم لله أن يحذف الجبار المتكبر وغيرها من هذه الصفات بعقله القاصر. وهؤلاء الحقيقة يحتاجون إلى مثل ذاك الأمير. فقد حدثني أحد مشايخنا، أسأل الله أن يختم لنا له بالخاتمة الطيبة المباركة، يقول زنديق من هؤلاء الزنادقة قال يوم من الأيام، وهو من ينتسب للأدب، قال لا بد أن نختصر القرآن. كيف تختصر القرآن؟ قال في آيات مكررة، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يكفي واحدة. وكذلك في سورة المرسلات، وكذلك في سورة الشعراء آيات تعلمون تكرار لفظ، يكفي واحدة منها. فبلغ الأمير في ذلك الوقت هذا الخبر فجاء به وقال هل صحيح ما بلغني عنك هذا التثبت أنك تريد وتدعو إلى اختصار القرآن؟ قال نعم. قال كيف تريد تختصره؟ قال أريد أختصره، هناك آيات مكررة لا داعي لها حتى يسهل الحفظ ويقل للعدد. قال سأذكر لي مثال، فذكر له بعض الأمثلة كما قلت لكم. فقال له طبعا عبارة أو قد تكون نسبة معنى لها قد لا يكون قالها تجوزا، قال هذا حسن هذا المشروع، لكن يحتاج إلى أن نبدأ باختصار آخر قبله. قال كيف؟ قال أنت عندك أشياء مكررة تحتاج اختصار، شلوا يده اليمنى وقطعوا يده اليمنى، اقطعوا رجله اليسرى، عندك مكرر. قال فبدأ يقطع كل شيء منه في إثنتين، اقلعوا عينه، قال يكفيك واحدة، تكفيك يد، حتى انتهى. لم يكتفي بقتله بل نكل به نكالا حتى قضى عليه. ونعم أمثال هؤلاء، هؤلاء أعظم جرما من المحاربين الذين يقطعون الطريق وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويسلبوا ويقتلوا، هؤلاء أعظم جرم. فيحتاجون إلى مثل ذلك الوالي الذي لا تأخذه في الله لومة لائم حتى لا يتعدى الناس على حدود الله جل وعلا ولا كتاب الله. فيأتينا في هذا الزمن من يقول أن هناك من صفات الله جل وعلا التي هي ثابتة قطعية في الكتاب والسنة لا يحتاج إلى حد، لا تليق بالله. من أنت حتى تقول يا تليق بالله أو لا تليق؟ أأنت أعلم الله؟ سبحان الله. ولكن لما أيها الأحبة الناس لا يجدون من يؤدبهم يتطاولون على آيات الله وعلى أوليائه، وتعلمون الآن ما يحدث من سخرية واستهزاء بالعلماء والمتدينين بل بالدين نفسه، وهذا هو المقصود، ليس المقصود أشخاص العلماء ولا المتدين أنفسهم ولا الهيئات، المقصود السخرية بهذا الدين، حتى تطاول السفهاء على كبار العلماء وكبار الأئمة لأنهم لم يجدوا من يردعهم، وهؤلاء بسفههم لا يقفون عند حد. ولذلك علينا أن نكثر من الدعاء، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وهذا نخشى أنه مؤذن بهلاك، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فأقول أيها الأخوة، وإن كان هذا استطرادا ولكن قضية التوحيد أمرها عظيم، وهذا أيضا له علاقة بموضوع العقيدة فيما سأتحدث عنه إن شاء الله بعد الأذان في الأحداث التي جرت. فأقول قراءتنا الآن لكتاب الغيوع هو من التوحيد، لأنه من تطبيق شرع الله جل وعلا وتحكيم شريعة الله جل وعلا، وهذا التوحيد، ذلك الدين القيم إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، كأنه هذا هو الدين. وكما قال بعدها بآيات لما ذكر قصة وهي معاملة أخ موسى يوسف لأخيه، قال ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. دين الملك المقصود دين الملك هنا حكم الملك، فسماه دينا، فالحكم دين، ذكره مرتين بهذا المعنى في سورة يوسف، وأكده في آيات كثيرة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ما في مطلق للإيمان كله، وإذا انتفى الإيمان انتفى الإسلام باب أولى. وكذلك تحكيم شريعة الله جل وعلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهنا الكلام في البيوع والمعاملات وعلاقة الناس بعض ببعض تنظمها الشريعة، وهذا دليل على كمال هذه الشريعة. ولذلك مع كل أسف ابتليت الأمة بحكومات، بعض الحكومات لا تطبق، يدعون يطبقون الشريعة إلا في الأحوال الشخصية كما يقولون. أما البيع والشراء وما يتعلق بالمعاملات الإجارة والرهن وغيرها كلها يرجع فيها إلى قوانين الغرب والشرق، بل حتى في الحدود يرجع إلى قوانين الغرب والشرق. وعند التنفيذ والتأكد حتى الأحوال الشخصية لم يطبقوا فيها شرع الله. كيف؟ البلد الذي يمنع من الزواج من امرأة ثانية ويصدر قانونا يعاقب في من يتزوج امرأة ثانية، هذا من الأحوال الشخصية. أن يتخذ الإنسان ما شاء من العشيقات لا جر. هذه جريمة كبيرة جدا. ولذلك أذكر في بلد عربي قصة حقيقية، رجل تزوج بامرأة لكن سرا لأن القانون ما كان يسمح له بأن يعاقب، فاكتشف هذا الأمر فعاقبوه، فجاءه شخص وقال لن تنجو ستعاقب، لكن اتفق أنت وإياه على أنك قلت زوجة، هي ليست زوجة، قل هي خليلة فقط. ففعلا في المحكمة كتب إقرارنا ليست زوجة إنما كانت خليلة لأن زواج سري، فأطلق سراحه. نعم هكذا وصلت الأحوال في بلاد المسلمين. فالأحوال الشخصية لم تسلم الآن، وهذا هو الطبيعي. الذين يجعلون أحكام الله عرضة لعقولهم القاصرة، من الطبيعي أن يحدث هذا التعدي والجرم. كنت قبل أيام في بلد من البلدان فقالوا، فتحدثنا عن تطبيق الشريعة في هذا البلد، قالوا نطبق نحن الشريعة في الأحوال الشخصية. صحيح عندنا مشكلة لكن ما بقي إلا الحدود وإن شاء الله نحاول. وفوجئت حتى في الأحوال الشخصية، الشخص الذي توفي له ولد توفي قبل 7 أشهر، فالقانون عندهم يورثه، القانون يورث هذا الذي مات قبل أبيه بالقوة، يعطيك غيره من الأحياء. سبحان الله، مع أن الفرائض قسم الله جل وعلا بنفسه، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، قسمها بنفسه جل وعلا لعظمة موضوع الفرائض. حتى الأحوال الشخصية، وأنا لا يعني أنهم لو طبقوا الأحوال الشخصية لانتهى الأمر، لكن أقول يكذبون. الأمر عظيم أيها الأخوة. لذلك عندما نحن نتعلم الآن نقرأ كتاب البيوع وما بعده من الكتب والمعاملات في الخيار وغيره، نحن نتعلم التوحيد ونطبق التوحيد، نطبق توحيد الألوهية، نتقرب إلى الله جل وعلا بهذا المعاملة، هل هي حلال أو حرام. عندما يرسل إنسان رسالة بالجوال أو لأحد المشايخ ويقول هل المساهمة في الشركة الفلانية حلال أو حرام، هذا تعبد لله جل وعلا وهي معاملة. هذا البيع يا شيخ جائز أو غير جائز، وما يقصده جائز نظاما، يعني في بعض البيوع قد تمشي نظاما لكن يسأل هل تجوز من الناحية الشرعية أو لا. إذن هي عبادة المسألة وتعبد لله، وهي داخلة في أقسام التوحيد الثلاثة. ولهذا فأمر هذه المعاملات الباب الذي بدأنا فيها اليوم أمر عظيم. المسألة الأخرى، هذا يدل أيها الأخوة على كمال هذه الشريعة. ما فرطنا في الكتاب من شيء، وإن كان للعلماء في هذه الآية تفسير أنه في الكتاب يقصد باللوح المحفوظ، لكن بعض العلماء فسرها بهذا المعنى، ولكن تدل على آية أخرى في سورة الأنعام. الشاهد اليوم أكملت لكم، كما في المائدة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة. وهيك يقول الصحابي الجليل الدرداء: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا أعطانا منه علما، علمه من علمه وجهله من جهله. ولما سأل يهودي سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم علمكم كل شيء؟ قال: نعم، علمنا كل شيء حتى الخراف. ثم ذكر آداب الاستنجاء كما تعلمون في الحديث الصحيح. علمنا كل شيء ابتداء من التوحيد وانتهاء بأدق المسائل. إذن هي شريعة كاملة شاملة لا تحتاج إلى إكمال البشر. هذه عقيدة ننطلق منها، إن لم توجد العقيدة أيها الأخوة هذا المنطلق تأتي الهزيمة النفسية الآن التي وقع فيها كثير من المسلمين والمنتسبين للمسلمين وأبنائهم، بالهزيمة أمام العدو وأمام أعدائهم. والله إن أمة لا تثق في دينها ولا في كتابها ولا ما ثبت عن نبيها ليست جديرة بالانتصار، بل هي إلى الهزيمة أقرب. وهذا ما حل بأمتها من هزائم من أسبابها هذا الأمر. فالشريعة كاملة، ما لا يوجد نصا يوجد في القواعد الكلية، والقواعد أخذت من الأدلة، لا يمكن أن توجد قاعدة إلا بدليل، لكن قد تكون الدليل دليلا مباشرا أو يستنزع منه قاعدة، وهذا دليل على إذا كمال الشريعة كونها تأتي أدلة وقواعد تضبط مسيرة البشرية إلى قيام الساعة. هذا دليل على حيوية هذه الشريعة وديمومة هذه الشريعة وتعاملها مع جميع العصور والبلدان والأزمان والأوقات. بينما تجد القوانين الوضعية تحتاج تغير بين سنوات أخرى لأنها قواعد نصية في المسألة ذاتها، بينما هذه الشريعة لا، الذي لا تجده نصا تجده في قاعدة تحكم هذا الأمر، تجد العلماء يجتهدون ضمن هذه النصوص واستخرج منها مسائل كثيرة وقواعد. فإذا هذا الباب باب عظيم، باب المعاملات الذي نبدأه اليوم وبدأناه اليوم، وأسأل الله جل وعلا أن يوفق وأن يسدد. كتاب البيع، البيع ورد في القرآن لعدة استعمالات. ورد للبيع بين العبد وربه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، فسماه بيعا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وسمى أيضا مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ المبايعة: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا. هذا كله من لفظ البيع. وجاء البيع أيضا بهذا اللفظ الذي هو المعاملة التي نحن فيها، وأحل الله البيع وحرم الربا وذروا البيع. فالمقصود بهذا البيع الذي نحن الآن نتحدث عنه كله منطلق من معنى البيع، لأنه من المبايعة، وهو قالوا مد الباع. فالذي يبايع إنسانا أو يبايع النبي صلى الله عليه وسلم يمد باعه، نعم، سواء مده حقيقة أو حكما. فمده حقيقة عندما يكون المبايعة بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أو حكما عندما يبايع النساء، فما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم إذا امرأة قط، فما في مصافحة مع النساء، ومع ذلك يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنون يبايعنك، نعم. وكذلك أخذ هذا الحكم بمبايعة الله جل وعلا: يعني إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. كذلك في البيع فيه مصافحة، هذا أصله، أن الإنسان يقول أعطني يدك، ثم البيع هذا الأصل. لكن لا يلزم كما سيأتي أن يتم هذا من تعريف اللغوي في كل بلعة كما سيأتي إن شاء الله، لكن هذا أصله. فهو ولذلك قال العلماء عن كتاب البيع هنا من ناحية اللغة قال هو إعطاء شيء وأخذ شيء، إعطاء شيء وأخذ شيء، هذا من ناحية اللغة. أنت تعطي شيء وتأخذ من شيء، تعطي الخباز ريال ويعطيك خبز، تعطي صاحب السيارة مبلغ ويعطيك سيارة أو العكس. ولذلك لأنه من مد البع ولذلك يدخل فيه من ناحية التعريف اللغوي العارية والوديعة، لأن العارية فيها أخذ وعطاء. قد يقول قال أين العطاء؟ لما أنت تعير إنسان هذا الكأس، نعم، أو تعيره هذا القلم إعارة، أين العطاء؟ أنت أعطيته فيه أخذ وعطاء، أعطيته عينا والعطاء في الذمة وهو إعادة هذا القلم أو ما يماثله. القرض كذلك كما سيأتي، فهو من ناحية اللغة أوسع، تدخل في عدة أمور، لكن من ناحية كما سأتي الآن الاصطلاح فهو أدق من ذلك. قبل أن ندخل في الاصطلاح لأنه سيحتاج منا وقت لشرحه، نأخذ حكم آخر. البيع حكمه جائز وعقده لازم. البيع حكمه جائز وعقده لازم، ما الفرق بين المسألتين؟ أن يبيع الإنسان ويشتري جائز. قد يوجد إنسان يمكن في كل حياته ما يبيع ولا يشتري ولا يعتم بذلك، فحكمه جائز، لكن عقده إذا عقدت البيع فهو لازم، إذا تم البيع بشروطه المعتبرة فهو لازم. موضوع الإقالة أو غير مسألة أخرى، حتى أفرق لكم بهذا المصطلح، لأن البعض قد يقول البيع عقد لازم ثم يجد كتاب آخر يقول البيع حكمه جائز، ما الفرق بين المسألتين؟ المقصود بالحكم أي المبايعة، هل أبيع أو لا أبيع؟ جائز، ليس بواجب ولا حرام، إن شئت بيع وإن شئت لا تبيع، فهو عقد جائز، فهو جائز أصله. لكن لما العقد يتم العقد عقد لازم وليس بجائز، بل لازم لابد من الوفاء به. ولذلك هنا قال تستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، ومن أوفى بعهد الله أمر بالوفاء بهذا العقد. نعم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والبيع من العقود، من أنواع العقود، من العقود النكاح ومنها الإجارة وغيرها ومنها البيع، فجاء الوجوب الوفاء بها، فهو عند تمام العقد مثل ما نقول العمرة لمن اعتمر عمرة الإسلام مستحب، لكن من دخل بها أصبحت لازم. وأتم الحج والعمرة في الله، وكذلك الحج لمن حج حجة الإسلام لا يجب عليه الحج، خلاص انتهى، إنما يجب بالعمر مرة، لكن بعد أن يدخل فيه يصبح لازما. هذا الفرق، تختلف عن بعض المعاملات، تختلف عن بعض العبادات وهكذا. إذن نرجع مرة أخرى إلى تعريف الاصطلاح، وسأقف معه، وربما يستغرق بقية الدرس هذا اليوم لأهميته وما فيه من تفاصيل مهمة. لكن قبل ذلك الشيخ قرأ وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع، أضيف أيضا والنظر الصحيح، والنظر الصحيح نقول وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. أما الكتاب فالنص أمامنا، وحل الله البيع وحرم الربا، هذا دليله. وأما السنة فالأحاديث الكثيرة التي اختار المؤلف منها هذا الحديث، البيعان بالخيار، من قال بالخيار، وهنا قال وأحل، تدل على أنه جائز، نعم ليس واجب، وهنا قال البيعان بالخيار، تدل على أنه أصله جائز، لكن إذا تمته لازم إلا بالخيار ليس يأتي حتى وضع. أما الإجماع فقد أجمعت الأمة على مشروعية البيع، هذا مضطرد ولا خلاف فيه. أما النظر الصحيح، نعم النظر العقلي، هنا النظر العقلي المعتبر، لا يمكن أن تسير حياة الناس إلا بالبيع والشراء. ولذلك تجد أن قرى نائية لم يصلها الإسلام إطلاقا، ولا تعرف الكتاب والسنة فضلا عن الإجماع، تجب عندها البيع. أن البشرية محتاجة إلى البيع، يختلفون عاد بأنواع البيع وكيف يكون البيع، هذه مسألة أخرى، هل هو بالنقود ولا بأي شيء تكون المعاوضة. الدليل على أن الحاجة البشرية تستلزم أن يوجد البيع، ولا ما تسير الحياة البشرية، ما يمكن. ولكن الشيوعيين لما حاولوا أن يلغوا شيء من هذا الجانب ويجعل الناس شركاء، خالف العقل والنقل، خالف الفطرة، فانهارت الشيوعية. مثلا تجد في دولة عربية مع كل أسف صاحبها ألف كتابا له سماه الكتاب الأخضر أو غيره، يقول البيت لساكنة، الناس في كل مؤسسة شركاء فيها حتى لو لم يدفع ريالا واحدا أو درهما واحدا، السيارة عند الباب، إذا أردت تخرج ما وجدت سيارتك اركب أي سيارة فهي لك، ماذا تكون النتيجة؟ هذا مخالف للعقل والنقل للفطرة. فالصحيح إذن هو جائز بالكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح، لأن كما ذكر شيخ الإسلام في كتابه العظيم أن صحيح المنقول لا يتعارض مع صريح المعقول. نعم، درء تعارض العقل والنقل، متى تكون العقول يأتي منها هذه مثل الانحراف أو الخزعبلات كما قلت، عندما تدخلها مؤثرات. أما إذا كان العقل صحيحا لم تؤثر في مؤثرات تربوية أو غيرها، فأباه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لا يمكن يتعارض مع النقل الصحيح أبدا، إلا السفيه أو المجنون أو من أثرت فيه. أما صاحب العقل الصحيح لا يمكن، مستحيل. هنا نخرج من قاعدة أنه مستحيل أن يأتي إنسان وعقله صحيح ويعرف الآية أمامه، مثل هذا الذي يقول نلغي صفة من صفات الله جبار متكبر، أو حتى بعض الذين قالوا والله هذا الحديث لا يناسبه في صحيح البخاري أو مسلم كحديث الذباب مثلا، هذا حقيقة يعطينا دليل على أن في قلوبهم مرض. لو أن عقولهم صحيحة وصريحة وسليمة من المؤثرات ما قالوا هذا الكلام. فإذا رأيت من يتعدى على حدود الله على النقل الصحيح القطعي، فاعلم أن في قلبه مرض، أن هذا نقص في عقله وفي قلبه. وهذه مسألة بدهية تعطي قاعدة واضحة في هذا الأمر. فإذا هنا نقول الكتاب جائز بالكتاب، أو عفوا البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. نأتي للتعريف الاصطلاحي. التعريف الاصطلاحي هو مبادلة مال ولو في الذمة، لأن المؤلف ما ذكره بالنص، فأنا أذكر إكمالا للكتاب لأنه سينبني عليه قواعد وتفريعات كما ستسمعون الآن. مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. أعيده مرة أخرى، البيع في الاصطلاح، يعني هذا الكتاب الذي بدأه المؤلف، قال هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، أي مبادلة منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. أعيد للمرة الثالثة والأخيرة ثم أقف وقفة مع كل جزئية من هذا التعريف العظيم. البيع في الاصطلاح مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهما على التأديب غير ربا وقرض. نأخذها مسألة مسألة أو جزئية. مبادلة مال، يقصد بالمال هنا ما يتمول وليس النقد. نحن إذا أطلق المال ينصرف الذهن إلى النقد، والصحيح أن أبعد من ذلك، فنقول المراد بالمال كل عين مباحة النفع بلا حاجة، فيدخل في ذلك الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح نعم والسيارات والأواني وغيرها. وقلنا مباحة النفع معناه أنه لا بد أن يكون فيها نفع، فالعين التي لا نفع فيها لا تدخل في هذا التعريف، العين التي لا نفع فيها لا تدخل في التعريف، الذي لا قيمة له لا يباع ولا يشترى، لأنه لا يمكن أن يباع. العاقل العقلاء لا يمكن أن العاقل أن يدفع مبلغا من المال إلا لشيء فيه نفع، سواء نفع حسي أو نفع معنوي، وهذا يختلف. إذن لا بد أن تكون مباحة النفع. ثم أيضا بكلمة مباحة النفع فأول أثبتنا أن فيها نفع، فالذي لا نفع فيه لا قيمة له ولا يدخل في البيوع. ثانيا أن يكون مباح ويخرج به بهذا التعريف، يخرج المحرم كالآلات، كآلات المعازف والغناء، فهذه لا تدخل في اسم المال، وإن كانت تصنع ولها قيمة عند أصحابها، لكن لأن غير مباحة النفع فهي محرمة النفع، ولذلك هدر هي، ولذلك هي هدر، وإذا رفعت إلى القضاء يسقطها كالدخان. صحيح الدخان لا يدخل على اسم البيع، ولكن القضاة لا يحكمون فيه. إذا جاء إنسان لو يكون في معاملة ويدعي وكيل شركة الدخان أو غيرها على شخص ما تسدد له لا يعطونه قيمة، لكن جاء من احتال بطرق أخرى ونقلت مثل هذه المسائل لغير القضاة، لأنها كآلات الطرب، لأن هذه هدرة المفروض تكسر. فلا بد أن تكون العين المباعة مال يتمول ينفع به، ينتفع به ومباح. أيضا ذكر المؤلف هنا قال من التعريف الداخلي الذي أخذناه بلا حاجة، العلماء ذكروا أن يكون قالوا مباح النفع بلا حاجة، هذه عبارة دقيقة للغاية. الذهب تشتري حتى لو أنت غير محتاج له يبقى عندك، فهو مباح النفع لغير حاجة. طيب ماذا يخرج؟ قالوا الذي أبيح نفعه للحاجة لا يباع ولا يشترى. حقيقة اليوم العصر حاول هل أستطيع أن أوضح هذه العبارة أو لا، أسأل الله التوفيق لأنها دقيقة جدا. يقصدون بها قالوا مباح النفع للحاجة، لأن عندكم سيأتي المؤلف سيقول للضرورة فيما بعد، لكن هذه الكلمة فيها نظر وسأعلق عليها في وقتها. لا، يقول للحاجة. كيف؟ قالوا الكلب غير مباح النفع لكن أبيح للحاجة فقط، فهذا ما يباع، حتى على طبعا خلاف بين العلماء إن شاء الله سنأتي إليه في حينه، هل يباع كلب الصيد أو لا، وهل البيع لعينه أو لتدريبه، نعم لأنه درب الذين أجازوا البيع. فقالوا إن الكلب غير مباح النفع، فقط مباح النفع عند الحاجة، وإلا الأصل في الكلب أن تقتل، لو لأن ورد النهي بأن لا تقتل. فأيضا جلد الدباء، جلد الميتة، الأصل قالوا عدم أن أبيح للحاجة، وإلا الأصل لأنه ميت أن لا يباح، فالذي أباحته الحاجة فإذا في المذهب كما سيأتي لا يباع حتى ولو دبغ، حتى ولو دبغ يقولون لا يباع. أنا لازلت أذكر عدلان على كلام المعلم، أما عندما نأتي لها في مكانها إن شاء الله سنرسل خلاف العلماء في هذه المسائل حتى لا أسترسل كثيرا. فإذا قال هذه لا تدخل في البيع لأن غير مباحة النفع، الميتة غير مباحة النفع، وما أبيح منها كالجلد أبيح للحاجة، قال إذا لا يباع. الكلب غير مباح النفع، وما أبيح منه ككلب الصيد والحراسة كما تعلمون ونحوه، كذلك قالوا أبيح للحاجة إذا لا يباع. فيشترطون في العين التي يجوز أن تباع والمال الذي يجوز أن يباع أن يكون مباح النفع ولو لم يرتبط بالحاجة، مثل الذهب. بعض الناس يشتري أشياء لا يحتاجها الآن، بل لا يحتاج إليها، رغبة التملك أحيانا، فهذه قالوا هي التي تباع وتشترى كالذهب والفضة وبعض المقتنيات ليس متوقفة على الحاجة، يعني بمعنى قد تكون من الكماليات، لأن تعرفون هناك ضرورات وحاجيات وتحسينيات، التحسينيات هي الكماليات. ما تكون، ما الفرق بين الحاجة وغيرها والكماليات؟ أن الضرورة قالوا ما لا تقوم الحياة إلا به، فأكل الميتة أو شرب الخمر قد يموت، هذا ضرورة. الحاجيات هو ما تعسر الحياة بدونه، مثلا كلب الصيد أو كلب الحراسة تعسر الحياة بدونه، لكن إذا وجد هذا الكلب نعم ما يحتاج. كنت قبل أيام في مزرعة قبل أسبوع، فلما أردنا أن نخرج فوجئنا البقرة خرجت، جاءني الأطفال قالوا خرجت البقرة، فذهبت للحارس الساعة 11 وطرقت عليه الباب، قلت نحن سنمشي من المزرعة والبقرة خرجت تأكل برسيم، قال ما عليك منها، ألا ترى أكرمكم الله الكلب بجوارها؟ قال بعد قليل سيردها إلى حرشها. أنا ما أعرف هالأمور يعني، قال عند الكلب جاهز ما تخرج ولا تطلع ما تتعدى. هذا كلب طبعا لو لم يوجد هذا الكلب معناه في مشقة إما على البقرة وإلا على الحارس، إما أن يسهر الليل المسكين عند هذه البقرة متى تشبع بعد ساعتين ثلاث ويرجعها لمكانها، أو أن تبقى جائعة. فالحاجات ما تشق الحياة بدونه، لكن ممكن تستمر الحياة، فرق عن الضرورة. أما التحسينيات وهي الكماليات في عرفنا هذه تستمر الحياة إنما مزيد. فهذا هو اللي قال أجاز الشارع أن يباع، لا يعني الكماليات ما تباع، لا تباع، لكن أردنا أكرمكم الله مثل موضوع الكلب، أن الإنسان يقول أريد أشتريه للكماليات، لا، إنما يقتنى للحاجة، حراسة أو للصيد أو نحو ذلك. هذا ما يتعلق بجانب التعريف. نواصل مع التعريف أيضا. قالوا ولو في الذمة، ولو في الذمة، الآن عندنا معين، عندنا عين وذمة ومنفعة، حتى نضبط الكتاب حتى ندرك ماذا يريد المؤلف. إما أمام عين، هذا الآن عين، أقول أبيعك هذا الماء، هذا عين. أبيعك هذا القلم، أرفعه الآن أقول من يشتري هذا القلم، هذا عين. الذمة هو ما لا يكون عينا، يعني أنا ما أعرفه. لو قام إنسان قال أنا أشتري منك هذا القلم ب10 ريالات، هذا في الذمة، لأن العشرة ما شفتها أنا. صحيح هو حددها ب10 ريالات، لكن سأقول له بعد قليل أعطي إما نقدا أو دينا على حسب البيع، فهو هذا ذمة يسمى، لأن غير محدد أمامي، قد يعطيني 10 من التي في جيبه، قد يعطيني 10 من جيب زميله، فالعين غير محددة هنا. صحيح هي محددة الوصف، هذا يسمى بالذمة، أو بعد شهر سأقضيك، هذا في الذمة. إذن بيع عندنا عين وعندنا ذمة وعندنا منفعة. أحيانا يكون البيع للمنفعة. ما هو بيع المنفعة؟ إنسان قالوا عنده بيت ويريد يلاحظ أن المسجد، أنا ما أذكر لأن أقول لكم أنظمة البلدية الآن، في السابق يقولون ما يستطيع يصل إلى الشارع إلا عن طريق بيت جارة، هذا غير موجود الآن، لكن في شيء موجود الآن، هذا بيتك، وحتى تصل للشارع للمسجد تحتاج تذهب لك 100 متر ثم ترجع، بينما لو أخذت من جارك متر فقط، عرض متر طول بيته استطعت تخرج المسجد مباشرة، هذا يسمى منفعة. فيقول تعالى أنا أريد تعطيني من بيتك الذي بينك وبين المسجد متر فقط، بعرض متر طول البيت، نعم هذا منفعة، والأرض لك، تبقى الأرض لك ما دمنا محتاجين إليها، فهي دائمة ما قامت الحاجة إليها، ليست إجارة. لاحظوا فرق بينها وبين الإجارة، هذا يسمى بيع منفعة، هو باعك المنفعة هذه وتستمر دائما. الفرق بينها وبين الإجارة أن الإجارة مؤقتة، كل سنة تجدد، ولا هي إجارة، إجارة منفعة وتدخل ترى في عموم البيع الإجارة، لكن هذه منفعة دائمة. تقول ما دمت موجودا أنا أو ما دام المسجد في جهة أخرى فأنا أستخدم، هذا بيع منفعة، فليس بيع عين ولا بيع في الذمة. إذن أصبح عندنا 3 حالات، عين مشاهدة، أستقف عند المخبز تشتري عين تشتري خز، وأحيانا تشتري في الذمة تعطي الخباز ريال وتقول جزاك الله خير غالي 4 خبز. هذا قال ضيعة الذمة، أنت شايف الخبز الآن ما شفت خبز، وتو الآن سيدخلها الفرن وستخرج، هذا بيع في الذمة، بعد قليل ستأتي إليه، فهذا بيع قالوا في الذمة متعلق بذمته، لا بد أن يفيه، أو أنك تدخل إليه وعنده الخبز أمامك، هذا بيع عين بعين، عين بعين، فإذا هو بيع أحيانا تبيع ذمة في ذمة، تأتي لصاحب البقالة وتقول أريد السلعة الفلانية وتصفها له، تقول والله أريد من هذا الماء، هذا ماء شركة معينة، أريد كرتون، قال ما عندي، قلت تأتي لي به، اتفقت أنت وياه وهو معروف ومعين ب10 ريالات، فهذا ولم تعطي ال10 ريالات، قال هذا بيع ذمة في ذمة، هو الآن لا أعطاك مال ماء وأنت ما أعطيته مال، فهو بيع ذمة في ذمة، وسيأتي تفصيل أكثر إن شاء الله، أو بيع منفعة كما قلنا، بيع المنافع يختلف وهو جائز ومشروع، هذا من التيسير في هذه الشريعة، بيع منفعة وليس بيع عين كما بينت لكم بالطريق مثلا. إذن هنا يقول المؤلف ولو في الذمة في التعريف أنه لا يلزم أن يكون مباشر عين بعين، ثم أيضا ذكر في قضية المنفعة المباحة الآن ممكن أن يكون عندنا عدة صور، إذن يمكن يكون بيع عين في عين، وتتخلص يا أخوان من هذه الثلاث 9 صور، 3 في 3 عين ذمة منفعة، اضربها في 3 تطلع 9 صور، كيف 9 صور؟ يمكن تكون عين بعين، أبيعك هذا القلم بأن تعطيني ساعتك وأنا أراها الساعة أمامي، هذا عين بعين، قد تكون عين بذمة، أبيعك هذا القلم ب10 ريالات ما حدد ما معه الآن، أو لم يريني إياها هذا بيع بذمة، أو سيسدد بعد شهر، هذا عين بذمة، عين بمنفعة، أنا ما عندي مانع أعطيك سيارتي، أبيعك سيارتي على أن تعطيني متر في بيتك أجري معه، نعم، أو أضع في بيتك شيء دائما ليس أجار، أقول فرق بين هذين الأجار لأن دقيقة المسألة، هذا إذا صار عندنا 3 عين بعين، عين بذمة، عين بمنفعة. خذ المسألة الثانية، ممكن تكون أيضا منفعة ذمة بذمة، ذمة بعين، لم يختلف باع الشاري أو الشاري والبائع، ذمة بمنفعة، هذا صار 6 صور. تأتي السادسة منفعة بمنفعة، طيب قال أنا ما عندي مانع أعطيك متر في بيتي، لكن أيضا أن تعطي متر بيتك لأن المدرسة أدنى فيها خلفكم، نعم أريد تعطيني منها، هذه منفعة بمنفعة، منفعة بعين، منفعة بذمة، أصبحت الصور 9 صور. هذه هذا الذي أراد المؤلف لما قال ولو في الذمة، ثم قال بعد ذلك ولو في الذمة أو منفعة مباحة بشرط أن تكون المنفعة مباحة، هذا كله لازم في التعريف، فأصبحت صور البيع لا تخرج قالوا عن هذه الصور 9. صور البيع ما فائدة هذا الكلام؟ أن أي صورة من صور البيع إذا خرجت من هذه الصور 9 ففيها إشكال، نقف عندها، وهي 9 صور كما بينت لكم، لأنك لا أخذت العين والذمة والمنفعة وعملتها كما ذكرت لكم أصبحت 9 صور، هذه كلها تشمل أنواع البيع، أي صورة منها بالضوابط الأخرى القادمة يصبح بيعا مشروعا. ثم قال المؤلف طبعا منفعة مباحة، شرط الإباحة يأتي هنا وهنا، يأتي في البيع في الثمن والمثمن، لابد الشروط التي ستأتي في الثمن والمثمن، لابد تكون العين مباحة والثمن مباح أو الذمة مباحة أو المنفعة مباحة، فهذا أيضا من الصور التي أراد، قال منفعة مباحة إلى أن قال بمثل أحدهما، ثم قال على التأبيد، كما على التأبيد أي لا يكون مؤقت، إذا كان مؤقت فهو معنى آخر وهو الإجارة، الإجارة باب مستقل سنأتي إليه بإذن الله، فلا بد أن تكون البيع على التأبيد خلاص نهائي، أما إذا كان ليس على التأبيد فيخرج عن معنى البيع. ولذلك بعض البيوع غير صحيحة، بعض البيوع غير صحيحة. ثم قال غير ربا ولا قرض. هنا وقفة نختم بها التعريف، غير ربا ولا قرض. ليش دخل الربا والقرض؟ لأن صورة المبادلة سواء عين بعين أو عين بمنفعة أو عين قد تكون فيها صورة الربا، فالربا ينطبق عليه صورة البيع العامة، لكنه أخرجه الدليل. ما هو الدليل؟ قوله تعالى وأحل الله البيع، قالوا وحرم الربا، فهو قسيم للبيع، فأخرجناه بهذه الآية. لماذا أخرج الربا هنا؟ لأن الربا في صورة المعاوضة، في أخذ وأعطى، في عين وعين. نعم، تعطيني بر وأعطيك بر بزائد عنه، هذا بيع. تعطيني ذهب بذهب كما يحدث الآن في أسواق الذهب، كثير من الناس يقع في هذا، يأخذ ذهب بذهب أكثر منه، أو في الذمة، فتجد صورة البيع موجودة في الربا. فلذلك أخرجه بنص، لأن صورة البيع متكاملة فيه، ففي معاوضة وفي عين بعين أو عين بذمة أو عين بمنفعة، فلذلك أخرج هذا الجانب. قال هنا لا يدخل فيه الربا، وإن انطبقت عليه شروط البيع أو عفوا وصف البيع فإنه لا يدخل فأخرجه. طيب أو قرض، قالوا أيضا القرض في صورة المعاوضة، أنا لما أقول لك خذ 100 ريال قرض، هذا فيه إعطاء ومعاوضة على أن تعطيني 100 ريال، هذا ليس ربا، هذا قرض. ففي صورة المعاوضة وفي صورة مد الباع والإعطاء والأخذ والإعطاء أو الذمة كلها منطبقة عليه، قال لكن ليس بيع، لا يعتبر بيعا. هنا مسألة من أعجب ما يكون، ما هي؟ ليش قال أو قرض؟ قال لأنه فقط الفرق بين الربا في بعض مسائل الربا، لاحظوا هذه الدقة من الفقهاء، بين مسائل الربا ومسائل القرض النية فقط، النية. فلهذا البيع قد تقول كيف الأشياء الربوية، الذهب الآن بالذهب، قالوا العملة أليس الذهب بذهب؟ لو هل يجوز أن أبادل الذهب بذهب مثل سواء بسواء لكن ليس يدا بيد؟ يجوز ولا ما يجوز؟ أعيد دقة المسألة، أعطيه مثلا ذهب كيلو ذهب على أن أعطيه كيلو ذهب بعد شهر، هل يمكن؟ هذا ما يمكن، ربا هذا. أما قالوا إذا كان قرضا فيجوز، إذا كان قرض فيجوز في هذه الحالة لأنه اختلف. طيب كيف اختلف؟ قالوا إن الربا مبني على الظلم، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، بينما القرض مبني على الإرفاق، فأنت تعطيه. لو جاءك الآن جارك وقال جزاك الله خير عطني ساعة رز، حين ولا ما عندنا قرض، وأعطيك بعد أسبوع ساعة رز، يجوز ولا ما يجوز؟ باب القرض يجوز وباب البيع لا يجوز، لأنه في باب البيع ربا، لا بد يدا بيد، لأن الأصناف الستة فإذا تماثلت تبيعوا كيف ما شئتم بشرط أن تكون يدا بيد مثلا بمثل. هو الآن المثل موجود بس إذا يجوك بعد أسبوع، فالربا لا يجوز، ولكنه في باب القرض جائز. الصورة واحدة تماما، اختلفت النية فقط. يأتون أذكر الجيران قديما، يقول والله جانا ضيف ما عندنا هيل، الهيل عزيز ذات اليوم، أعطونا ربع كيلو هيل، إن شاء الله أبونا يشتري ربع كيلو هيل مثلا. وإنسان قد لا تدخل هذه في الأصناف الربوية، لكن قد يقول أعطنا صعبر، ما عندنا صعبر، ونعطيكم إن شاء الله بعد شهر شهرين نعطيكم نفس الصاع البر، هذا قرض، فهو مبني على الإرفاق فهو جائز. أما لو دخل في باب البيع فهو ربا، لأن الأصناف الربوية إذا اختلفت يجوز بس بشرطين، التماثل والقبض. في باب القرض لا يلزم، لا يلزم التماثل، نعم قالوا لا يلزم التماثل، عفوا لا يلزم القبض، وإلا لو شرط عليه، لو شرط عليه الأثير ساعة ساعة ونص صار بيع، هذا ما صار، نعم صار بيع، اختلفت الصورة. إذن قال غير ربا وقرض. أعيد التعريف مرة أخرى ونضبط بهذه المعاني الدقيقة جدا التي ذكرها المؤلف رحمه الله. إذا المبادرة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كما مر في دار بمثل أحدهما على التأديب غير ربا وقرض. الربا وقرض هذا هو التعريف الدقيق لما يتعلق في باب الربا أو تعريف البيع. نعم، وننتقل الآن لعلنا في نستطيع نكمل ولا بعض المسائل، والله أعلم. وينعقد لا هزلا، أما الهزل بلا قصد لحقيقته فلا ينعقد به لعدم الرضا، وكذا التلجئة لحديث وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، هو ينعقد كما سيأتي فيما بعد بالقول الدال على، لكن الهازل يختلف عن الزواج والطلاق والرجعة والعتق، هذه معاملات لكنها تنعقد. الزواج والطلاق والرجعة والعتق كما ورد في الأحاديث على اختيار صلغ الأحاديث جادا أو هازلا تنعقد. لو واحد قال لشخص زوجتك بنتي تمزح، قال الثاني قبل خلاص قبل، قال والله أمزح ما ينفع. نعم، لو شخص قال لزوجتي طلقتك وقال أمزح عليك ما ينفع طلقت. نعم، لو قال لزوجتي راجعتك ثم قال لا أمزح، لو قال لعبده أعتقتك ولو كان هازلا فيقع، هذا الصحيح كما سيأتينا إن شاء الله في بابه. أما البيع فيشترط أن يكون جادا. أما لو كان مازحا، لو قال بعتك سيارة في 10,000 كل سوق بس قال لا والله أمزح عليك، إذا فعلا قامت القرائن على أنه يمزح أو أخذ يمينه فلا ينعقد البيع. قال أو تلجئة، ما هي التلجئة؟ بيع التلجئة هو أن يخاف من ظالم يأخذ ماله، هو أن يخاف من ظالم يأخذ ماله فيواطئ رجلا يظهر بيعه عليه، فيواطئ رجل على أن يبيعه هذا المال ليحتمي بذلك من هذا الظالم، لو أنه يعرف أن عنده ظالم يقول والله إذا بلغ عندك مثلا 1,000,000 درهم ريال دولار يأخذ عليه ضريبة محرمة، وعنده واحد قال ايش رايك نخليها 500، ترى بقول هذا الدار بدل ما يبيع عمارة كل واحد بعمره 500,000 قال ببيع عليك حتى ما يصير له علي ولا عليك شيء، نسلم من هذا الضريبة، يجوز هذا ولا يعتبر بيعا، وهذا موجود ومتعارف عليه ومعروف. نعم، وحتى إذا ثبت أحيانا القضاة يقرونه، لكن قد يعاقبون الشخص أحيانا للحيلة، قد يغاب عقاب الشخص للحيلة، لكن من ناحية هل فعلا يملك العمارة؟ لا، إذا ثبت أن وضع العمارة أو الأرض باسمه لسبب من الأسباب ففي هذه الحالة هذه تسمى التلجئة. وصور كثيرة جدا وبعضها مشروع وبعضها ممنوع. متى تكون مشروع؟ إذا كانت حماية من ظلم فهو مشروع، إذا كانت فرارا من حق فهو ممنوع. بعيد مرة أخرى، التلجئة صورها متعددة، ليست فقط في جانب البيع والشراء، في جانب الكفالات، في جانب فتح المحلات، في جانب صور متعددة، استقدام العمال. فإن كانت التلجئة من أجل فرارا من ظلم فهي مشروعة. وش الدليل على ذلك؟ هنا أتي الفقه يا أخوان كما قلت لكم كمال الشريعة مع الفارق طبعا، بس أنا أخذ منزع الدليل، منزع الدليل. فالمساكين في سورة الكهف في ظالم يدخل السفينة خرقها، الخرق ظلم، خرق السفينة ظلم، لكنه أصبح مشروعا لأنه وما فعلته عن أمري لأنه فرار من ظلم. فما دام فرار من ظلم ولو كان أصله ممنوع، هل يحق لك أن تتعدى على سيارة جارك؟ نعم ما يجوز. لكن لو فعل الإنسان قال والله رأيت ناس يتآمرون قال نبغى ندخل هذا الشارع أي سيارة أحسن سيارة، وجاء سيارة جاره وصدمها شوي قال خلهم لا مرة شافها مصدومة صدموها نفرح السيارة، فهذا له إذا ثبت فعلا هذا لا حرج. فإذا كان فرارا من ظلم فهو مشروع التلجئة، وإذا كان فرارا من حق فهذا ممنوع ولا يجوز. ونقف عند هذا الحد لأن الأذان وجب، ونواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.